إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيًا عن أمته ورسولًا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن الله عز وجل جعل دينه سبيل الهداية للناس وقيام الحجة على العباد مسؤولية الرسل والدعاة الذين ساروا على نهج الأنبياء والمرسلين، فإذا وصلت الرسالة إليهم فقد أدوا ما عليهم. كان السابقون الأولون الذين زكاهم رب العزة والجلال ومدحهم بأسبقيتهم إلى الإسلام، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، من المهاجرين اللي هم أسلموا في مكة قبل أن يصلوا إلى المدينة في الهجرة، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. الصدق في الإسلام كان مجرد أن الواحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يعتبر جهاد يستوجب الجنة إذا مات بين أظهر أناس من المشركين يعبدون اللات والعزى ويعبدون الأصنام. كانوا يكفرون بالبعث وكانوا يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا مؤمنين بالخالق كانوا يؤمنون بوجود الله عز وجل، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكن كانوا يشركون بالله في العبادة، وكان مجرد أن واحد يقول لا إله إلا الله قد يموت فيها وقد يقتلوه أو يعذبوه. الآن في هذا الزمان المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤدي أحكام الله عز وجل. صحيح في بعض العوائق، لكن لا تصل إلى حد يمنع الشخص أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو أن يبتلى في دين. فعندما يأتي من يكفر هؤلاء المسلمين جميعا ويقول إننا في عصر جاهلية وإن البشرية ارتدت عن دينها وخرجت عن إسلامها إلا أن تصل إلى الحكم وتهيمن عليه وتطبق أحكام الشرع كما زعمت، نرى أن الأمر غريب. ثبت في صحيح البخاري عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر، دول اللي كانوا مع المسلمين، حتى إن بعضهم كان يعتبر نفسه ربع الإسلام، ولك أنا ربع الإسلام، أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ربع الإسلام. ربع الإسلام يعني ربع الإسلام. روى الإمام أحمد وابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أول من أظهر الإسلام 7، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأم سمية وصهيب وبلال والمقدام. طب هو يدرك الإسلام إزاي؟ كان مجرد بس أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإنه على استعداد لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والامتثال لأمره، لأن معنى الشهادة كده، الشهادة معناها مش مجرد كلمة، أنه سيتابع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله. يقول عبد الله بن مسعود: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبو طالب، مع أن أبو طالب مات على الكفر، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد وسهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا. يعني قال كلمة الكفر أو كلمة الشرك بسبب العذاب، وكان قلبه مطمئنا بالإيمان، واستثناه رب العزة والجلال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. بلال: إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فأخذوه وأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة، يجرونه يعني، وهو يقول: أحد أحد. لو نظر الإنسان إلى هذا الحال ونظر إلى نعمة الله وعافيته من تمكنه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يطبق الإسلام على نفسه وعلى أسرته وعلى ما استطاع مما أعطاه الله عز وجل وخوله واسترعاه، لقال الحمد لله على هذه النعمة، ولعلم ضلال الخوارج في خروجهم وثوراتهم عندما ضيعوا البلاد والعباد وخرجوا مشردين في كل مكان، وأصبحت الأوطان خرابا ودمارا. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة، وهو حينئذ مستخف، لأنه مجرد أنه هو يعلن أنه رسول من عند الله ويدعو إلى عبادة الله وحده وعدم الشرك به، تعتبر هذه مصيبة عند هؤلاء الكفار. فقلت، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أنت؟ يعني أمرك غريب، أنت إيه بالضبط؟ فقال له نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: أنا نبي. يقول عمرو بن عبسة السلمي: وما النبي؟ قال: رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال له عمرو: الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: بما أرسلك؟ قال: أن تعبد الله وحده لا شريك له، وتكسر الأصنام. اسمعوا الكلام يا أخواني، تكسر الأصنام وتوصل الأرحام. دعوة التوحيد. قال له شي مثلا، انت ايه الكلام الغريب اللي بتقوله ده؟ خلينا مع المألوف، خلينا نعز من نش عايشين، خلينا نجمعهم ونألفهم، لان الكلام في التوحيد بيفرق. ما دي دعوة الخوارج. قال للنبي صلى الله عليه وسلم عمرو ابن عبسة السلمي، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: نعم ما أرسلت به، يعني ما أجمل ما أرسلت به من شهادة أن لا إله إلا الله وكسر الأصنام وصلة الأرحام، فمن تبعك على هذا؟ قلنا مين اللي اتبعك على هذا؟ على حسب رواية عمرو بن عبسة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حر وعبد. فبيفسرها عمرو بن عبسة بأن الحر هو أبو بكر والعبد اللي هو بلال. قال: فكان عمرو بن عبسة يقول: لقد رأيتني وأنا ربع الإسلام. على حسب ما هو يعتقد ان ما كانش فيه مسلم ساعتها الا الرسول وبلال وعمرو بن عبسه وابو بكر الصديق، يبقى هو ربع الاسلام، كان ساعتها في وقت من الاوقات ربع الاسلام. قال: فاسلمت. قلت: فاتبعك يا رسول الله، يعني اتبعك هنا مش اسير على منهجك، فهو خلاص كن واسلم يبقى حيسير على من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اتبعك يعني الازمك في هذا المكان في مكة ولا أعود إلى قومي. قال: لا، ولكن الحق بقومك، فإذا أخبرت أني قد خرجت فاتبعني. ده عمرو ابن عبسة كان ساعتها أسلم غيره، بس هو ظنه أن كلمة النبي عليه الصلاة والسلام حر وعبد ان هما نفرين، مع ان حر وعبد هنا كما قال اهل العلم اسم جنس، وتفسير ذلك بابي بكر وبلال فقط فيه نظر، فانه قد كان جماعه اسلموا قبل عمرو بن عبسه، كان زيد بن حارثه اسلم قبل بلال، فلعله اخبر انه ربع الاسلام بحسب علمه، يعني لأن كان المسلمين ساعتها اللي يسلم منهم ما بيقولش عن إسلامي ولا نص عن إسلامي. وعندما ترى في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان كل مناهم إني له مكان ينفذون أوامر الله عز وجل ويؤدون العبادة لله ومحدش يضايق. أنا بس بقول الكلام ده ليه؟ عشان يفهم الجهلة اللي خرجوا على المسلمين في هذا العصر، أن الأمة وإن كان فيها تقصير لكن هي في نعمة كبيرة، وإن هذه المسؤولية موجهة إلى كل البشرية المسلمة على حسب ما أولاها رب العزة والجلال. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إنما واحد عايز يبقى الناس على مزاجه ويرى أن الإسلام لا يكون إسلاما إلا إذا أصبح الناس ملائكة، وإذا تولى على الناس نسف كل ما كان يدعو إليه من قبل وصار على أسوأ مما يسير عليه الناس. أنا بقول الكلام ده لأنهم ضللوا الخلق وغرروا الشباب وخدعوه وصاروا خلفهم على استعداد لقتل أنفسهم في التفجير وفي كل ألوان البدع التي ما سمعنا عنها من قبل، فغيروا معالم الدين وشوهوا صورة الإسلام في نفوس المسلمين وغير المسلمين وخدموا أعداء الدين، مع أن هذه هي صورة الإسلام النقي. هذا قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه صورة أصحابه. السيرة الصحيح نتحرى ما ثبت من الأحاديث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يأتون بالروايات الضعيفة في السيرة والموضوعة ويختلقون الأقاصيص ليروجوا فكرهم الكاذب، والحقيقة مختلفة كما تعلمون وكما ترون. أبو ذر رضي الله عنه روى البيهقي عن الحاكم بسندي عن أبي ذر قال: كنت ربع الإسلام، لأنه برضو معتقد أنه هو رابع واحد أسلم، أسلم قبلي 3 نفر وأنا الرابع. أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فرأيت الاستبشار في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ده مجمل، أما تفصيل الحديث فرواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بلغ أبا ذر مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي، إلى مكة يعني، فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء، فاسمع من قوله ثم أتني. فانطلق أخوه حتى قدمه وسمع من كلامه، سمع من كلام النبي عليه السلام ورجع إلى أبي ذر فقال له: رجل رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما سمعته، ما هو بالشعر على القرآن يعني. فقال لأخيه: ما شفيتني، برضو انت ما وضحت ليش الحقائق اللي انا عايز اعرفها، ما شفيتني فيما اردت. فقام ابو ذر بنفسه تزود وحمل شنة له فيها ماء اربع حتى قدم مكة، وكان ده في بداية الإسلام. أنا أقول أنا كنت إيه ربع الإسلام على حسب برضو تصور أبي ذر. فأتى المسجد، المسجد اللي هو البيت الحرام، فالتمس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، وكره أن يسأل عنه، لأن لو سأل عنه ممكن الناس تعرف أنت جاي ليه وعشان إيه، يعني علة إخفاء البحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مش إنه عامل تنظيم سري ولا شغال في الخباسة عشان يصل إلى المؤسسات ويرتقي الدرجات لغاية ما يمسك قيادة مكة، لا، هو مش عايز يلحق الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم. أدي بيت حتى أدركه بعض الليل، دنيا ليلت عليه وهو قاعد في المسجد، فرآه علي ابن أبي طالب فعرف أنه غريب، شاف واحد غريب جاي وقاعد، وعلي ابن أبي طالب كان قد أسلم، فلما رآه تبعه، تبعه يعني قاعد يراقبه ومشى وراه، ولم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح، يعني فضل قصاده طول الليل، ده شايف ده ما فيش واحد بيسأل التاني. حرص علي رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرص أبو ذر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يعرفوش بعض، علي مسلم وأبو ذر حريص أن يعرف قصة النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا كان جهادهم لأن كان ساعتها ممكن علي بن أبي طالب يقول لك ما نخلص منه، ولا هو يقول لك ما نخلص من علي، يعمل له خطة ولا بتاع زي ما الإخوان بيعملهم في خططهم. ولم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، ثم احتمل كربته وزاده إلى المسجد الذي اعتنى بزار المسجد، وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمس، يعني ما وصلش برضه النبي صلى الله عليه وسلم. فعاد إلى مضجعه، المكان اللي قاعد فيه أو نايم فيه، وعلي بن أبي طالب وراه، فمر به علي فقال: أما آن للرجل أن يعلم منزله؟ مش تقول لنا أنت رايح فين ولا كده ولا. فذهب به معه لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء. اتكرر الكلام ده في اليوم الثالث، حصل نفس الموضوع. فقال له علي: ألا تحدثني بالذي أقدمك إلى مكة؟ قال: إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني. حاول لك أنا قلت لي. فأخبره الخبر أنه جاء يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له علي بن أبي طالب على طول مباشرة: إنه حق، وإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما خدوش قال له تعالى من نروح نعمل شوية هدايا مع بعض كده وعزموا، وخدوا طلباتك إيه وحاجاتك إيه وبتاع، وبدأ يعمل معاه خطة، وبعد شوية بشوية ما يكلموش الوقت، انتظر شوية لغاية ما يضمن تمام إن بقى شبهه ممكن يجي على دينه عشان خاطر الهدايا اللي جات له، وبعد كده يقول له تعالى معانا علشان نقيم خلافة المسلمين وغير ذلك من هذه الألاعيب الخبيثة التي يتبعونها عند أتباعه. ياخدوا الولد وهو صغير ويعملوا له معسكرات وتدريبات ويجيبوا له كرة ويشوفوا الولد بيحب ايه، وبعد كده خلاص صعب ان يرجع. هل ما ابو طالب قال له الحقيقة على طول؟ انه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه حق، فإذا أصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك. لو شفت واحد يبص لنا كده وفيه ريبة أو ممكن يؤذيك أو يؤذيني أو يؤذي النبي عليه السلام، قمت كأني أريق الماء، يعني هعمل إيدي كده كأنني بصب المي، تفهم منها على طول إن في خطر. وإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي، يعني امشي ورايا لغاية ما تدخل مدخلي. ففعل، فانطلق أبو ذر يقفوه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل علي معه، فسمع من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم مكانه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. خاف علي، قال له ارجع لقومي، ممكن هم في مكة يؤذوك ولا شيء ما غفل. فقال أبو ذر: والذي نفسي بيده. شوفوا بقى توحيد وكلمة الحق، لا سرية ولا، لأن المسألة السرية كلها كان الحفاظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يبلغ الدعوة. هو بقى جه في وسط الناس: والذي نفسي بيده لأصرخن ما بين ظهرانيه. حاجة في وسط قريش قدام الملأ، وأنادي بأعلى صوتي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبالفعل خرج المسجد فنادى بأعلى صوتي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قام القوم فضربوه حتى أضجعوا، نزلوا فيه ضرب لغاية ما نزلوا في الأرض. فأتى العباس عم النبي عليه السلام فأكب عليه فقال: ويلكم، ألستم تعلمون أنه من غفار؟ غفار دي قبيلة فيها طريق التجارة، وأن طريق تجارتكم إلى الشام تمر بهم. طب ما هم هيطعنوا الطريق، تعملوا في كده ليه؟ فأنقذه منه تنيو ثم عاد من الغد لمثلها، وقف وسطهم برضو تاني يوم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أنا عايز أعرف بقى في بلاد المسلمين الآن، واحد بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وحد بيأذي؟ ولا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله على طريق البنا، يعني لازم أوصل للحب وإلا ما بقاش مسلم. افهم يا اخوانا، لما الأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اللي ضربوا الكفار، مش اللي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج البيت ويصوم رمضان ويحج البيت إن استطاع عليه سبيلا أعتبره كافر. يعني فرق كبير جدا جدا، واحد بيقول لك أنا أشهد أن محمد رسول الله تعتبرني كافر إزاي؟ لك عشان ما انتش تبعنا، ما انتش تبع الجماعة، لأن الإخوان هم المسلمون. سبحان الله، حاجة عجيبة جدا جدا جدا. الرجل وقف يشهد فاللي ضرب الكفار، لكن نيجي على من يشهد أن لا إله إلا الله ونقول عليهم كفار. طب لو كان أبو ذر موجود في عصر وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي حاكم من حكام المسلمين الآن كان هيعمل فيه اللي عملته قريش، اللي هم دلوقتي بيقولوا عليهم إيه؟ أو زي ما كان بعض الناس يقول لك لقد أشرق فجر الإسلام من جديد، وهو قاعد في ميدان النهضة، واللي في ميدان التحرير كانوا كفار قريش. شوفوا إزاي انعكست المعايير واختلت الموازين عندما انتاجروا بالإسلام وقالوا الإسلام هو الحل، وأرادوا أن الناس هتبقى ملائكة على أن هم ملائكة. ثم لما حكموا ظهر للناس أنهم شياطين. أكب عليه العباس مرة أخرى وأنقذه. ده أبو ذر. تعالوا شوفوا ضماد بن ثعلبة. روى مسلم والبيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قادم ضماد مكة وهو رجل من أزد شنو. ضماد بن ثعلبة من قبيلة الأزد وهي قبيلة عربية، وكان يرقي من هذه الرياح، الرياح اللي هي ما يصيب الإنسان من مس أو جنون أو شيء من هذا القبيل. فسمع سفيها من سفهاء مكة يقول إن محمدا مجنون، أصاب الجنون. ومحمد بالنسبة لضماد ساعتها واحد اشتهر والناس كلها اتكلمت عنه، وهو ايه اشتهر يعني في بداية الدعوة ان في واحد طلع فبقولوا عليه مجنون، فبقولوا من النبي فقولوا عليه مجنون. فقال اين هذا الرجل لعل الله ان يشفيه على يدي، انا بشتغل في الرقية. وطبعا كانت الرقية مش رقية يعني. فلقي محمدا صلى الله عليه وسلم فقال إني أرقي من هذه الرياح اللي بتصيب الإنسان بالجنون يعني، وإن الله يشفي على يدي من شاء. فهلم يعني تعالى يا محمد أرقي. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه وقال له والله ستعجبوا، كلمة بنسمعها في كل خطوة. فقال له ضمار، قال له نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال للضمار اللي جاي يرقي من الجنوب قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثلاث مرات إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد وحده لا شريك له. ثلاث مرات قال النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف ضمال اللي جاي يرقي النبي عليه الصلاة والسلام من الرياح، فقال والله لقد سمعت الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل هذه الكلمة، هؤلاء الكلمات. ادي احنا بنقولها كل خطبة، وبالرغم من كده احنا عند هؤلاء الخوارج الثوار كفار. سمعها ساعة ما قال الكلمتين دول أنا سمعت الكهنة وقول السحرة والشعراء فما سمعت مثل هؤلاء الكلمات فهلم يدك أبايعك على الإسلام. لا إله إلا الله. واحد يقول لك أصلي ضمط ساعتها بقى هتعمل في ضمط إيه؟ ما كانش عارف أساليب التخطيط والتنظيم، ما كانش فاهم الإسلام صح، كان لسه في جاهلية، كان معرفش إيه، إنما هو لازم يدخل مع السمع والطاعة للقضل والبنة علشان يبقى إيه راجل مسلم يعني. فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول بايعه، هي دي بيعة الإسلام اللي موجودة في عنق كل مسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قومك، يعني تبايعني على دعوة قومك إلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله. وضمد يعتبر كان رئيس القبيلة بتاعتنا. قال وعلى قوم، شوفوا أثر الدعوة دي، كلمة على قوم دي. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا، كلام ده بعد ما وصل بقى للمدينة وتمكن الإسلام وانتشر وهاجر الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأت الحروب بينهم وبين المشركين. الرسول أرسل جيشا، هم ماشيين مروا بقوم ضماد، فقال صاحب الجيش للسرية اللي كانت معاه سرايا الجيش عبارة عن سرايا، هل أصبتم من هؤلاء القوم شيئا؟ قوم ضماد، حد خد منهم حاجة؟ فقال رجل منهم أصبت منهم مطهرة، إناء الإنسان بيتطهر فيه أو يغتسل فيه. فقال ردها عليهم فإنها قوم ضماد ولهم بيعة وعهد أخذه ضماد من الرسول صلى الله عليه وسلم في أول مكان في الإسلام. إنما دلوقتي الناس بتقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتستبيح أموالهم ودماءهم وتقول دي غنائم ودول كفرة استحقوا، ولعوا فيهم، شعلوا للدولار، ولعوا كل حاجة، ما تسيبهمش، احرقوهم، من السلمية الكلام ده يعني. النبي عليه السلام أمره الله عز وجل أن يبلغ رسالة الإسلام إلى الخاص والعام، وأمروا بالصبر والاحتمال والإعراض عن الجاهلين المعاندين المكذبين بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول الأعظم إليه. ربنا سبحانه وتعالى قال وأنذر عشيرتك الأقربين، فأول ما كلفوا الأقربين. إنما الغريب في الأمر بقى إن هم يكلفوا الناس ويخدعوا الناس. تخيل العصر احنا عايشين فيه العجيب والغريب، احنا بنسمي العصر اللي عايشين فيه عصر قرون الخوارج، ده من وجهة نظر الشخصي قرون الخوارج. هم يحثون الناس ويخدعونهم حتى اخرجوا الملايين مخدوعين، والله ما هم منهم ولا على طريقتهم، لكن خدعوه وزينوا لهم أن هذا الطريق هو سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الطريق إلى الجنة. فإذا وقع الناس في البلاء وهلكوا كان أول واحد يفر ويتولى هم نفسهم اللي حركوه، كل واحد يولي دبره وشوف له مخرج، اللي طلع بره واللي قاعد في بيته واللي كذا وكذا، وساب الناس مقتولين. سبحان الله. ربنا بيقول وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. يبقى القرآن نزل ذكر رسالة، ده منهج الإسلام، رسالة في دار الابتلاء، والله عز وجل ترك لك الخيار والمسؤولية في تحمل الجزاء على أفعالك. واحد يقول لي يا أخي أنتوا دايما كده تتكلموا مع الحكام بحنية، وتحاولوا تبرروا أفعاله. من قال هذا؟ نحن نقول هذه دعوة الإسلام، استخلفنا الله واسترعانا وابتلانا واستأمننا، قام الحكام بدورهم فالمسؤولية عليه والأجر له، لم يقوموا ربنا سائلهم، ليس في يدي سلطان عليه. كلام النبي عليه الصلاة والسلام واضح، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لكن المشكلة أنك تتصور أن الإسلام أن تزيل هؤلاء الحكام بأي صورة حتى تمسك أنت مكانه وتقول هذا هو الإسلام، هي دي المشكلة. المشكلة اللي بيننا وبينكم أن أنتم صورتوا للناس أن الناس كفار إلا أن تتولوا عليه وتكون القيادة لكم، وهذا ما أنزل الله به من سلطان، وما كانت رسالة الإسلام هذا أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية وأنزل عشيرتك الأقربين ماذا صنع؟ ورد في البخاري ومسلم وعند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين أتى النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فصعد عليه ثم نادى يا صباحا يا صباحا، فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المطلب يا بني فهد يا بني لؤي، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟ قالوا نعم، في رواية ما جربنا عليك كذبا، في رواية ما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. بس مش لازم أجيبكم غصب عنكم، وإلا احملوهم زي مال البنا بالقوة وأرغموهم على ما أنتم عليه، غصب عنهم جيبوهم علشان إيه؟ عشان يوصلوا للتمكين وتكون الخلافة في كل أرض وتحت كل سماء. فقال أبو لهب لعنه الله تبا لك سائر اليوم، أما دعوتنا إلا لهذا؟ وأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب. أنتوا لو شفتوا الحديث، الرسول عليه الصلاة والسلام ما أراد منهم إلا أن يصدقوا خبره وأن ينفذوا أمره، لأن أمر النبي عليه السلام هو أمر الله والرسول ناقل لهذا الأمر، فأمرنا بطاعة الله وطاعة رسوله. فبعض الناس يقول لك يا سلام لو كان طاعة الله وطاعة الرسول، والآية اللي بتقول يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما فيش فيها أولي الأمر منكم، كانت تبقى آية في السياسة 10/10. ليه فيها أولي الأمر منكم؟ طب ما هو أولي الأمر منكم في طاعة الله وطاعة الرسول، ما هذا الغباء؟ ألم يقل الحق سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول؟ لكن ساعة ما تتكلم على يدي والله كما وصف رب العزة والجلال تشمئز أو تشمئز قلوبهم، وده وصف ناس مرقوا من الإسلام أو ليسوا بمسلمين، وعلى هذا قام الخلاف بحكم الخوارج يمرقون من الإسلام. هل المرق من الإسلام معناه أنهم كفار، ولا هم مسلمين بسبب جهلهم ما كفروهم؟ رأيان معتبران عند أهل السنة والجماعة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، إن مجرد النطق بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي شهادة التوحيد. كان في وقت من الأوقات لما واحد يشهد هذه الشهادة يبقى فيه معاناة وعذاب. أنا بقول الكلام ده عشان نعرف مدى النعمة التي نعيش فيها. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه لما نزل قول الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا قريشا فعم وخص، إلى أن دعا بني عبد مناف قال أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني عبد المطلب بقى يناديهم واحد واحد كده، أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني والله لا أملك لكم من الله شيئا إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها. بدل ما يبقى في قطيعة وإخلاف وحر ومشاكل أنا سأصلها كما تبل النار أو تبل المياه النار فتنطفئ، كذلك يسعى إلى صلة الأرحام حتى ولو كانوا غير مسلمين. وروى أحمد مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال لما نزلت وأنزل عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سألوني من مالي إن شئتم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت لما نزلت تبت يدا أبي لهب أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها ولولة، قاعدة بتصيح وتشتم في النبي عليه السلام وتقول مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر، فلما رآها أبو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك، خايف أنها تشوفك فتأذيك، ودي امرأة عمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لم تراني، هتشوفك ومش هتشوفك. وقرأ قرآنا فاعتصم به، اقرأ بعض آيات القرآن زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال، قرأ قول الله تبارك وتعالى وإذا قرأت الآية يعني وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فوقعت على أبي بكر ولم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك هجاني. فقال لها لا ورب البيت ما هجاك. فولت وهي تقول قد علمت قريش أني بنت سيدها. حديث صحيح الإسناد زي ما قال الشيخ الألباني ووافقه أيضا أخرجه الحاكم ووافقه الذهبي، والحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا لو شفنا الأذى أمر يحتاج إلى بسط وإلى شرح، وما عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان بس مجرد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لعلمنا سفه هؤلاء الثوار اللي اتكلموا عن الخروج على الحكام وأن ده شرع وأنه هذا الأصل وده حق الناس وغير ذلك من هذه الأمور. ليه؟ صوروا الناس أن كلمة التوحيد قد منعت وأن الكفر قد عم، مع أن الواقع يشهد بغير ذلك، وأوقعونا في بلاء منذ عقود طويلة ونحن نعاني من هؤلاء، وصوروا للناس أنه هذا الإسلام. وللأسف ملايين صدقوه وملايين قتلوا بسببهم وملايين روبوا لضلالهم على إن هذه دعوة الإسلام، وأصبح الأمر كأن السنة. ولما تقول لهم لا ما هكذا دين الله عز وجل، يبقى أنت المخالف وأنت المبتدع وأنت اللي بتاكل في لحوم العلماء وأنت اللي بتتكلم وأنت المرجف وأنت كذا وكذا، ويطلق عليه من الأوصاف ما لا يعلمه إلا الله. لكن الحق أحق أن يتبع، لأن قوة الحق في ذاته، ومنهج النبي عليه الصلاة والسلام واضح، والناس سريعة العودة إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إذا ميزت بعد زوال هذه الشبه. شبه كثيرة جدا جدا ألقوها، فإذا جاء نور اليقين وبان الدليل